في أصحاب الفضيلة المساعد بالتوفيق، ونحن نقول له تقبل الله منا ومنك وأصبح النية. يقول: هل يوجد فرق بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، صحيح على جمهور أهل العلم أن عدتها نصف حرة، يطلق كل رأس جارية مملوكة أخذت في غيرتين مثلا الحيض، لأن الحيض لا تنقسم ولا تكبر فتبقى غيرتين، وهكذا يجدت رأس خير وغزة عيال عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم أنه لا فرق، وأنا تعتد مثل حرة، ولكن معروف عن الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم التوصيف كما جعل الله حتى النصف إذا زاد هي النصف محصنات، فهكذا العدة هي النصف المملوكة، فإذا طلقها زوجها فإنها تعتد نصف الحرة يعني حيضتين، وإذا كان بشهور كالعيسى والصغيرة وشهر المنصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.